بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال رحمه الله تعالى قال ثم يبسمل سرا. وقلنا أن أحاديث البسملة هي أصح أحاديث الباب، وأما أحاديث الجهر فإما صحيحة غير صريحة وإما صريحة غير صحيحة. وأقوى ما استدلوا به قولهم في حديث أبي هريرة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الطريق من طريق نعيم المجمر، يقال المجمر ويقال المجمر، قيل أنها لقب لوالده كان يبخر المسجد فسمي بالمجمر، تفرد بها وخالف سبعة من الرواة ما ذكروها، وعلى فرض صحتها محمولة على الحكاية قرأ. كنا نسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر بسبح اسم ربك، كيف قرأ؟ أليس صلاة الظهر سرا؟ نعم، إما بنغمتها إما بحركات اضطراب لحيته إما غير ذلك، فالقراءة ليست صريحة بالجهر، نعم. وأما أحاديث الصحيحين وفي البخاري ومسلم كلها تدل على الإسرار، قال وليست من الفاتحة ولا غيرها بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال. قوله وليست من الفاتحة، اختلف العلماء في هذه المسألة، هل البسملة آية من الفاتحة أم ليست بآية إنما هي آية مستقلة؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال أنها آية واستدلوا بحديث أبي بن كعب أنها السبع المثاني، وقالوا إذا عددتها وجدت أن البسملة معها، وإذا حذفت البسملة وجدتها ستا، فإذن هي آية من الفاتحة. القول الثاني قالوا ليست آية، والدليل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبدي الحمد لله قالوا ما ابتدأ بالبسملة، فلو كانت آية لابتدأ بها، قال فإذا قال عبدي الحمد لله قلت حمدني عبدي أو قال حمدني عبدي الحديث. دليلهم أنه قال ماذا؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبد القسمين، فإذا قال الحمد لله، فلو كانت آية لذكرها من قسم ماذا؟ من قسم الثناء والحمد على الله تبارك وتعالى. وأما أصحاب القول الأول استدلوا بالسبع المثاني بهذا، وهذا خلاف بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم أنها ليست آية في الفاتحة، ليست آية في الفاتحة، وإلا لماذا سرت؟ ولو كانت آية لما أسرها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أيضا من أقوى الأدلة أنها أسرت. ومعروف أن الآيات ما تسر في الصلاة الجهرية، هل يجوز الإنسان يقرأ قراءة ثم يسر بعض الآيات ثم يجهر بالبقية؟ لا، فإذا كانت آية من السورة ما تسر، فالظاهر أنها ماذا؟ أنها تعتبر من آية مستقلة وليست آية من سورة الفاتحة. وأما الحديث سبعا من المثاني، قيل سبع الأحكام، وقيل أن قوله إياك غير المغضوب عليهم ولا الضالين قسموها آيتين على أنها آيتان، واضح؟ نعم، فهي ليست صريحة سبع المثاني. قال وليست من الفاتحة ولا غيرها، اختلف العلماء هل هي آية مستقلة أم آية في كل سورة، خلاف، والصحيح والله أعلم أنها آية مستقلة، والدليل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث ابن عباس قال كان لا يعلم فصل السورة بينهما إلا إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الحديث حسن، يعني كان لا يعلم فصلهما إلا إذا نزلت إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، علم أن هذه فصلت هذه، فاستدلوا بهذا على أنها آية مستقلة تأتي للفصل بين السور، تأتي بالفصل بين السور. قال ولا غيرها بل آية من القرآن. نعم أجمع العلماء على أنها آية في سورة النمل، نقل الإجماع النووي وغيره على أن البسملة آية في القرآن، وهي عند قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية في سورة النمل بإجماع أهل العلم، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. طيب قال بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين، آية مستقلة سوى البراءة أي التوبة، التوبة سورة التوبة ثم سورة براءة ثم سورة التوبة ثم سورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين ومنهم ومنهم ومنهم، وأيضا ثم سورة ماذا؟ الجهاد، بعضهم سماها سورة الجهاد، هذا يحكى عن بعضهم. والأنفال، لفظة الأنفال في بعض النسخ غير موجودة، في نسخة المانع غير موجودة، وفي بعض النسخ أيضا المطبوعة غير موجودة، وأما في نسخة آل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ موجودة. فبعض العلماء يقول أن براءة والأنفال سورة واحدة، لذلك ما نزلت آية آية البسملة بينهما، لأن الأنفال وبراءة واحدة فيذكرونها معا، فيذكرونها ماذا؟ معا. وبعضهم يقول لا، براءة توبة سورة لحالها والأنفال لحالها، والبسملة ما ذكرت، الله أعلم ما سبب ذكرها، وإلا في مصحف عثمان الذي كان مشهورا قبل أن يجتمع أو تجتمع المصاحف أن براءة والأنفال سورة واحدة، سورة واحدة، فالظاهر الله أعلم من كتبها سوى براءة والأنفال على من أعدها سورة واحدة، على من أعدها سورة واحدة، ومن فصل أو ذكر براءة بدون الأنفال فعلى أنها هذه سورة وهذه سورة. وللعلم أن هناك من أهل العلم من يراها سورة واحدة لا يرى انفصالها عن الأنفال، سورة التوبة سورة مع الأنفال تعتبر سورة واحدة، وهي كانت موجودة في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، فهي لم تكتب فيها في أولها، وهذا بإجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم أنها غير مكتوبة فيها. قال ويسن كتابتها، بإجماع العلماء أنه يستحب كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام، نعم عليه الصلاة والسلام، يقال عليه الصلاة والسلام بإجماع العلماء أنه يجوز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من الأنبياء والرسل، وأيضا يجوز أن تقول السلام عليه، والأفضل الصلاة والسلام. قال كما جاء في الآية وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني كان يكتب إذا أرسل رسالة إلى هرقل كما أرسل إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، أسلم تسلم يؤتيك الله، أسلم تسلم فإن لم تسلم يؤتيك الله إثم الأريسيين، الحديث طويل، وفي بعضها بسمك اللهم جاءت ذكرت بسمك اللهم. نعم قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذا بإجماع السلف أنه يستحب، وتذكر في ابتداء جميع الأفعال، يعني جميع الأفعال التي جاء الشرع بذكرها، جميع الأفعال التي جاء الشرع بذكرها عند الطعام، عند الشراب، عند الجماع، واضح، عند الدخول الحمام على قول من يحسن الحديث، عند ماذا بارك الله فيكم على من يحسن حديث الخروج بسم الله توكلت على الله، واضح الآن، فأيضا عند الوضوء على من يحسن الحديث، فجميع الأعمال أو الأفعال التي جاء الشرع بذكرها الذي جاء الشرع بذكرها، إغلاق الباب بسم الله، وضع الغطاء الآنية بسم الله، كل هذه جاءت فيها أحاديث. فجميع الأفعال التي جاءت، قال وهي تطرد الشيطان، إذا قال الإنسان بسمك اللهم بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان، يعني ابتعد عنه الشيطان، تطرد الشيطان. فإذا سميت الله ما أكل الشيطان، قال لا أكل لنا ولا مبيت، إذا قال بسم الله بالدخول لا مبيت، وإذا قال بسم الله على الأكل لا طعام، تطرده. نعم، لأن فيها تعظيم وفيها شأن عظيم، البسملة ثناء على الله وتعظيم لاسم الله تبارك وتعالى، فهي تطرد الشيطان. قال أحمد، أي الإمام أحمد، لا تكتب أمام الشعر ولا معه. هذه خلافية، هذه مسألة خلافية، هل تكتب البسملة في الشعر أم لا تكتب؟ ذكر هذا الخلاف أيضا القرطبي كما في مقدمة تفسيره، وأيضا جماعة من العلم ذكر ذلك الخلاف على أنها هل تكتب في الشعر أم لا تكتب في الشعر، والصحيح أنها تكتب في الشعر، لكن يحمل كلام الإمام أحمد على الشعر الكاذب، شعر المجون، شعر الغزل، ما ينبغي أن تكتب تتبرك باسم الله عز وجل وأنت تغازل، أو تتبرك باسم الله عز وجل وأنت تكذب في الشعر، لأن تعرف الشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهؤلاء قلة الذين يصدق، وإلا أغلب الشعراء إلا من رحم الله كلام فيه مبالغة، فيه غلو، فيه كذب. فكره الإمام أحمد على هذا المنوال، فتحمل كراهية الإمام أحمد على الشعر الذي حوى كذبا ومجونا واستهزاء وغزلا لا تكتب فيه. نعم، ولذلك بعض العلماء كان يتورع ما يكتبها في الشعر، ما يكتبها في الشعر. قال ثم يقرأ الفاتحة. الفاتحة لها عدة أسماء، تسمى الفاتحة، تسمى أم الكتاب، تسمى أم القرآن، تسمى الأساس، تسمى الصلاة، تسمى الراقية، تسمى الشافية، كل هذه مسميات للفاتحة. راقية أي أنها ترقي بها، شافية أي أنها شفاء، نعم تشفي، وأيضا أم الكتاب أي أنها حوت التوحيد، توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، وأم القرآن أي الأصل. نعم، وتسمى أيضا الصلاة، لأنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، إذن هي صلاة، وهكذا. فلها عدة مسميات، وتسمى الفاتحة، سميت الفاتحة افتتاحها للمصحف، افتتاحها للمصحف. وسيأتي معنا ترتيبات السور في المصحف، هل هي اجتهادية أم نص منزل من الله تبارك وتعالى. قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة. أجمع العلماء على من نكس قراءتها لا قراءة له، يعني من قرأها منكسة لا قراءة له، لا يسمى قارئا للفاتحة إلا إذا أتى بها مرتبة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مرتبة ما يقلب، يأتيها منكسة، واضح الآن. قال متوالية، أي لا يكون هناك فصل، الحمد لله رب العالمين، ثم يسكت سكوتا، إما يدعو وإما يعني يعمل شيء أو كذا، هذا ما يسمى قارئا، يجب أن تكون متوالية، سوء آية بعد آية، آية بعد آية. وما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند رؤوس الآية، هذا جاء من حديث أم سلمة، وفيه عمر بن هارون البلخي ضعيف بل متروك، أن كان النبي يقرأ ويقف عند رؤوس الآية لا يصح في الحديث. قال متوالية مشددة، أي عندها تشديدات 11 موضعا مشددة فيها، تشديد حركة معروفة، فجاء أنها 11 تشديدة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، عند الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الدين إياك، انظر نعبد وإياك. أما إياك خطأ في القراءة، هذا يعتبر لحنا. وبعض العلماء يرى بطلان صلاة من خففها. لماذا؟ قالوا لأن إياك اسم من أسماء الشمس، وأما إياك ضمير، واضح الآن؟ فالمقصود بها الضمير، إياك أي يا رب نعبدك وإياك نستعين، أما إياك أي للشمس نعبد وللشمس نستعين، فتغير المعنى. وبعضهم يقول التخفيف والتجديد لا حرج فيه إذا خفف أو شدد، لكن الذي يظهر يجب أن يشدد، لأن هذا يخل بالمعنى، يخل بالمعنى. إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، أيضا لا يمد فيها مدا، سيأتي لا يمد فيها. واهدنا الصراط المستقيم، صراط مشددة هكذا. وأما إبدال السين الصاد سين أو الصاد زاي قراءة، حكيت قراءة، هذا ما أثر. بعض العجم ما يحسن قراءة الفاتحة فيقول اهدنا الصراط، هذا بعض العلماء يقول لا حرج، لأن المخرج واحد، المخرج واحد على اختلاف اللفظ. سي صا، انظر كلها تخرج من مخرج واحد، إلا أن ذاك بصفير وذاك بدون صفير. فقال بعض العلماء إذا قال السراط قالوا جائز، لأن مخرج الصاد والسين واحد يعني باللفظ، هذا المقصود يعني المخرج. أو قال للطاء ت اهدينا الصراط، اهدينا الصراط المستقيم، قالوا لا بأس، هذا لا يسمى لحنا، لا يسمى لحنا. أيضا الزراط قراءة، هناك من أهل العلم من قرأها زراطة كأنها قراءة حمزة أو ورش في بعض رواياته. الزراطة اهدينا الزراطة، هذه قراءة أيضا. وأما إن أخل بالمعنى فتحول المعنى، ما تحول المخرج، تحول المعنى، بدل أن يقول أنعمت اهدنا صراط الذين أنعمت يا الله أنعمت، فقال أنعمت يعني هو الذي أنعم، هنا أحال المعنى، بطلت الصلاة. فالأم واللحان في القراءة إن أحال المعنى بطلت الصلاة، بطلت الصلاة، لأنه لا يسمى قارئا للفاتحة، لا يسمى قارئا للفاتحة، فانتبه. فالواجب على الإنسان أن يعرض قراءته لقارئ، ينظر هل هي صواب أو ليس بصواب، واضح الآن؟ مسألة الحركات أمرها سهل، مسألة الحركات أمرها سهل، لكن المعنى هذا الذي هو يجب مراعاته، المعنى. مثل إياك، إياك وإياك تختلف المعاني، واضح؟ أنعمت، أنعمت، شوف تختلف. فلا يجوز له أن يأتي بألفاظ تحيل المعنى. ولذلك يرى بعض العلماء بطلان صلاة الأعراب الذين كانوا يلحنون في القراءة. قال وهي ركن في كل ركعة. اختلف العلماء هل الفاتحة ركن في الصلاة أم ليست ركن في الصلاة، فذهب جمهور العلماء إلى أنها ركن لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث عبادة بن الصامت، وأيضا حديث أبي هريرة في مسلم من لم يقرأ فيها فهي صلاة خداج، خداج خداج ثلاث مرات، أي ناقصة نقص فساد. أبو حنيفة خالف في ذلك، قال أنها واجبة وليست ركنا، واستدل بحديث المسيء في صلاته حينما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قال ما أمره بقراءة الفاتحة، لكن الجمهور حملوا حديث المسيء في صلاته على أنه كان ما يحسن أيضا قراءة الفاتحة. فالظاهر والله أعلم أنه أي أن قراءة الفاتحة تعتبر ركنا لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، لا النفي صحة وليس النفي الكمال، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، هدى أي بسرعة، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لأحد إلا بها، أيضا يستدلون بهذا. فالصحيح أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، من لم يقرأ صلاته باطلة، من لم يقرأ صلاته باطلة. وقوله يقرأ يجب عليه أن يحرك شفتيه، إن لم يحرك شفتيه صلاته باطلة. بعضهم يقرأ بقلبه يأتي الشيطان يلبس عليه على أن هذا من الخشوع، هذا باطل، هذا لا يسمى مصليا، فصلاته باطلة من لم يحرك شفتيه في قراءة الفاتحة، لأنه لا يسمى صلاة. وأيضا حينما يكبر تكبيرة الإحرام ما حرك شفتيه صلاته باطلة، يجب عليه أن يحرك شفتيه. ليس معنى ذلك أن يسمع صوتا، لا، ما يشترط أن يسمع صوتا، لكن يحرك الشفتين، لأنه لا يسمى قراءة إلا بتحريك الشفتين بإجماع أهل العلم بالكتاب والسنة وإجماع السلف وإجماع أهل اللغة، أن الكلمة ما تسمى كلمة إلا إذا خرجت من الفم، أما كلام القلب لا يسمى كلاما. وهذا قول مبتدع من يقول أن الكلام في الفؤاد هو كلام، هذا باطل. كبرت كلمة تخرج من أين؟ من أفواههم، ما قال من قلوبهم. فالذي يقرأ الفاتحة ما يحرك شفتيه، ترى بعض الناس تنظر الله أعلم يحرك ما يحرك وكأنه في عالم ثاني هكذا مثل الصنم، هذا صلاته باطلة والله ولو صلى كم من فرض، لأنه ما يسمى قارئا، ما يسمى قارئا. ومن كان يفعل هذا يتوب إلى الله، من كان يفعل هذا يتوب إلى الله ولا يكرر. وليس معنى ذلك تحريك الشفتين أن يزعج جاره بالقراءة ويرفع صوته، لا، تحريك الشفتين بدون صوت، يحرك شفتيه بدون صوت، فالواجب عليه أن يحرك شفتيه. قال وهي ركن في كل ركعة، وهذا قول جمهور العلماء، وهذا قول جمهور أهل العلم، أنه يحركها، أنه يقرأها في كل ركعة، فافعل ذلك في صلاتك كلها. وهناك منهم من قال أكثر الركعات، ومنهم من قال في الركعتين الأوليتين، ومنهم من قال في الركعة الأولى، والصحيح أن في كل ركعة، لأن أقل ما يقال للصلاة ركعة، فكل في كل صلاة في كل ركعة صلاة، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وهذا هو الصحيح. قال كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث عبادة بن الصامت في الصحيح. قال وتسمى أم القرآن، وتسمى أيضا قلنا أم الكتاب وغيرها، لأن فيها إلهيات، الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر، فالآيتان الأوليتين يدلان على الإلهية، ومالك يوم الدين، هذه قراءة، وفي قراءة ملك يوم الدين، وبعضهم يقول الأفضل مالك أفضل من ملكي، كلاهما قراءة، قرأها الجمهور ملك يوم الدين، وقرأها عاصم وغيره مالك يوم الدين، فكلها قراءة، يدل على المعاد، إياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص، ذلك كله لله. الآن بدأ يشرح الفاتحة. قال وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال. ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أم سلمة وفيه ضعف، عمر ابن هارون البلخي ضعيف، لكن الوقوف طيب ما في شيء، لأنها تفصل بين الآيات. قال وهي أعظم سورة في القرآن، كما جاء من حديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري، ما هي أعظم سورة في القرآن؟ قال الفاتحة. وأعظم آية فيه أي القرآن، الضمير عائد القرآن وليس إلى الفاتحة. أعظم آية فيه آية الكرسي، حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم قال يا أبا المنذر أي آية أعظم في القرآن؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره فقال ليهنك العلم أبا المنذر، أي يهناك العلم. والحديث في مسلم. قال وفيها 11 تشديدا التي ذكرناها لكم، أي أنه يشدد فيها. قال ويكره الإفراط في التشديد، الإفراط كان يقول إياك، انظر يزيد منها، هذا خطأ، إياك نعبد، هكذا بدون مد فيها، هذا التشديد، اهدنا هكذا يفتح ويضم فمه، هذا تنطع وغلو، اهدنا الصراط المستقيم، مالك يوم الدين، وليس مالك يوم الدين، هكذا يشدد على نفسه، هذا غلط، هذا غلو. قال ويكره الإفراط في التجديد والإفراط في المد، إياك نعبد وإياك نستعين. انظر، يقول العلماء المد قد يحيل المعنى، نستعين إن سيصير ليس فيه استعانة، إن ما معنى إن؟ ما تدري، لأن المد قد يفصل الكلمة عن معناها، فلا تزيد المعنى، فلا تزيد المد. فانتبه، بعضهم يزيد أو يريد يقلد قارئ من القراء، يريد صوته حسن، يريد يا أخي اقرأ قراءة فتح الله عليك بها، لا تكرر ولا تقلد ولا تفعل حتى لا تخرج عن المعنى. إذا خشعت سيخشع من خلفه، لا تبحث عن خشوع من يخشع معي أو يبكي من يبكي معي، انتبه، مسألة رياء وإخلاص. قال فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن. فإذا فرغ قال آمين، نقف عند قول آمين. آمين لها ثلاث قراءات، القراءة الأولى بالمد، مد الألف آمين، القراءة الثانية بغير مد آمين، القراءة الثالثة بالتشديد آمين، وهذه منكرة، حكي شذوذها عن جماهير العلماء، لأن آمين معناه قاصدين، ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين البيت الحرام، فبعضهم يقرأ هكذا آمين آمين هكذا، هذا غلط. والقراءة الصحيحة والذي عليها أكثر العلماء المد آمين، بمعنى اللهم استجب، بمعنى اللهم استجب، واضح الآن. وبعضهم يقول لا يقال اللهم آمين، لأن آمين بمعنى اللهم، فهذا من باب زيادة وتكرار، إنما تقول آمين. وقرأها أكثر القراء آمين آمين بالمد، واضح الآن. وهذا بعض الأئمة يقتصر على آمين، هذا غلط، والأولى أن يمدها آمين، واضح الآن. فهو مد، يعني ماذا؟ موسع، هذا المد مد يعني موسع، أنك تمد فيه. حكمها، اختلف العلماء في حكمها، منهم من قال سنة، ومنهم من قال واجب، ومنهم من فصل، وهذا هو الصحيح، أنها واجبة على المأموم، ومستحبة في حق الإمام والمنفرد، مستحبة في حق الإمام والمنفرد. فإذا قال ولا الظالم فقولوا، من الخطاب؟ الخطاب إلى من؟ إلى المأمومين، أي قولوا آمين، واجب. إذا أمن الإمام فأمنوا وجوبا، أما المنفرد فيستحب له، والإمام مستحب له، فهذا هو الصحيح. فأدلة الوجوب تدل على المأموم، ما تدل على الإمام ولا على المنفرد، فهي واجبة. طيب، قولها في غير الصلاة لا تقال، إنما تقال في الصلاة فقط، تقال ماذا؟ في الصلاة آمين، إنما هي ماذا؟ في الصلاة. طيب قال بعد سكتة لطيفة، بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن. قالوا السكتة هذه يعني يقول ولا الضالين كما قال ابن القيم لكي يتراد نفسه، يعني يرجع النفس، ولا الضالين يعني أريد أخذ نفس آمين، هكذا سكتة لطيفة حتى يتراد النفس فقط. قال من القرآن ليعلم أنها ليست من القرآن، ومعناها اللهم استجب، معنى آمين أي اللهم استجب. يجهر بها إمام ومأمون معا في صلاة جهرية، وهذا قول أكثر العلماء على أن المأموم والإمام يجهر بهما، وهناك من قال يسر بهما، وهذا قول غير صحيح. واستدلوا بحديث وائل بن حجر قال فلما قال الإمام ولا الضالين قال فقالوا آمين قال فخفض بها صوته، وهذا من طريق شعبة ابن الحجاج، وأما من طريق سفيان الثوري فرفع بها صوته. فقيل لشعبة أنك خالفت سفيان، فقال القول قول سفيان، فحكم جماعة من الحفاظ على هذه الرواية رواية شعبة بأنها شاذة لأن خالف سفيان. شعبة يقول فخفض بها صوته، والسفيان الثوري يقول فرفع بها صوته. فلما سئل شعبة أنك خالفت سفيان فقال القول قول سفيان، يعني خذوا بقوله. فهنا من هذه الأحاديث النادرة التي يحكم فيها على شعبة، وتعرفون شعبة بن الحجاج يعتبر أمير المؤمنين في الحديث ويعتبر من الحفاظ الكبار، ولكنه قال إذا اختلفت أنا وسفيان، ويعني به سفيان الثوري، فالقول قول سفيان، لأن سفيان كان أحفظ كان حافظا. فاستدلوا بقوله فخفض بها صوته إلا أنها لا تصح، والصحيح فرفع بها صوته أي يجهر بها، أي يجهر بها. وتأمين الإمام والمأموم يكون معا، يقول الإمام ولا الضالين، بعضهم يقول آمين قبل ما يبدأ الإمام بالتأمين، خطأ، انتظر حتى يقول الإمام آمين، فإذا قال اقرنه معه، وهذا قول جمهور العلماء. هناك يقول لبعض العلماء يقول أنه بعدما يقول الإمام آمين فتقول أنت آمين، فأمنوا أي للترتيب، والصواب أنه معه، أنه ماذا؟ معه، يعني يكون مقترن تأمين الإمام والمأموم مقترنا مع بعض. قال فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه. قال ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة وهو ابن جندب، وهذا الحديث المحفوظ فيه سكتتان، سكت عند التكبيرة وسكت عند الانتهاء من السورة، وجاء في بعض الروايات ثلاث سكتات، سكت عند التكبيرة وسكت عند قراءة الفاتحة وسكت عند الانتهاء من السورة، وهذه اللي عند قراءة الفاتحة غير محفوظة، وبعضها عدها من البدع، أي أن بعضهم إذا قال ولا الضالين آمين اسكت، حتى يقول بعضهم سكت حتى يقرأ الذي بعده الفاتحة، هذه السكتة لا أصل لها وغير محفوظة في حديث سمرة ابن جندب. فحديث سمرة صحيح بسكتتين، السكتة عند التكبيرة أي فيها دعاء الاستفتاح، والسكتة عند الانتهاء من القرآن أي حينما ينتهي من القرآن أي السورة التي بعد الفاتحة، ثم بعد ذلك يركع، ثم بعد ذلك يركع. أما السكتة بين الفاتحة والسورة هذه لا أصل لها وغير محفوظة في حديث سمرة الذي أخرجه أبو داود وغيره. قال طيب نكتفي لهنا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.